يسمح بروحه ماله، قلبه إلى الحسن مال، مال العوازل ماله. نام يا حبيبي نام، سهرت عليك العناد، نام يا حبيبي نام، سهرت عليك العناد. يا ريت تشوف في المنام دمعي وتنظر ضنايا، الحب طير في الخمايا، الحب طير في الخمايا. شوفنا غرايب جنونه، حاكم بأمره شاي على جناحه أنو ومن سلم من حباله وكل خالي قدح وخمرة وسائل، اسم عين وتلاقيها قدح وخمرة وسائل، وسحبة امشي فيها من بابل السحر بابل.